إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على سبيلا إن المنافقين يخادعون يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى مذبذبين بين ذلك لا

صدق الله.